كذلك في المقدم الصادق أم صحيح. وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قبل نحو مبيع ومصول وندر وسيهود الواوي وفي ذل يشتهر. ولماذا قال لكم كما الذي ثبت لإفعال من الحذف والنقل فمفعول وصغته مفعول به طبعا فمن به نحو ما بيع وما صول ما بيع إذا قال لكم باع تخرج من نفعل من باع أقول ما بيع هذا لو تلك ذات البيت هو ما بيع هذا ما هو قفل من نفعل هذا هذا وفيها نفعل وفيها يعني قتلهم مبيوع ويقلب حركة الله للباع بعد سلبي سكونة ها فتبقى ساكن الرجاء والباق اما ان تقول ايه بقى وجبت الباق يتقى الساكن نعم وقلبت الباء هذا الضمة هذا اللي لقلت الباء كسرى يعني وصارت المادية ما بيع هناك على وزن تصح الواو أو الياء تصح الياء تصح الياء أتلهم مبيوع نعم في واو هم ما هو أنا نقول حركة الله هذا المباع بعد ثم تكون الآن أستقى ساسم هو مفعول ساسم والله هذا ماذا تقول أنا أقول قبو قبو قبو قبو وجدت الضمة كثرة الضمة هذا كثرة لتصحيح الياء ثالث ما بي على مدية مفعول أصل مفعول مفعول مفعول ضاو واحدة يا شيخ ضاو صيغة المفعول هذا هو هذا اللي كنت تقرره قبل وسوينا مشكله بالسبب لا في ما تخليني بس نفعت ما في جثه منه ولا في شيء فيكون قدره مد مبيع ابدا ما يبيع مفعول على اصل يا اخي باها ياها داخليه ليس بالمكان باع كمان الحروف الاصلي با والياء والعين موجوده ما حذف ما الضاد مفعول هي المحذوف اذا نفي العلم نفي العلم نفي العلم نفي العلم نفي العلم حاصل واما على القول الثاني يجد القول الثاني القول الثاني او مثلا يجد في الكتاب او مثلا قتله مبيوع مبيع يعني مبيع وزن مفعل لا تقول مفعل مفعل مفعل مفعل مفعل مفعل مفعل مفعل مفعل مفعل ما في لها أي القول الثاني هذا الذي تقول مفعل مفعل ما تقول مفعل هو هذا وهو حذف الواو حذف الياء عين الكلمة حذف عين كلمة. ثم خليكم موجود. طيب. يا جوك فيها وجهان. نعم. وجه ثاني. يا سيدي الوجه الأول هذا هو أحد في بعض. طيب الوجه الثاني. مبلوع. تروح. يقول خلصة الله هذا الباء. يعني سلبي تقول. انت قاطع سنة يا والله انتبه وجبت الياء هذا ثم بعد ذلك بقعت الواو هذا وجبت حركة الباء كسرة فبقعت الواو هذا حدث مفعول بعد كسرة وقل بيه يا وكانت ايش نادي على وزن مفيد ابدا ما هو تقدم هذا الاول احسن لان حذف الزائد اولى من حذف الاصلي لا اخي ما في الوجهان اذا اتبعت في بوي وابن مالك تقول الاول هو وما إذا اتبعت الإخلاص يجد الحال أقرأ طيب وما أقول وما أقول هذا ما تقول مقبول أصيب هذا مقبول أصيبهم مقبول أيوة بمضي أيوة. إذا أردنا أن نزل مقبول على النية عليه الآن أيوة. نقول مقبول أو مقبول مقبول مقبول مفهول إذا حدثت الباب الأولى التي هو عن الكريم يكون وجهها مفهول مفهول لأن عن الكريم مفهول إذا حدثت بعد الإخلاص الثاني التي هي الثاني يكون وجهها مفهول مفهول مفهول ما حذف منهم ما فوي يا أخي ما تخلينا كل شيء أنا ما أتبع للقواعد تسليم يقع فيها بالحال ما أقول وما أقول كله إذا عجبت يعني الأدب عين الكلمة يكون مجموعه ما أقول أي طيب ما أقول وما أقول كله وإذا حذفت الباب الثانية بعد النفس تقول مفعول مفعول لا ما أقول أنا بنفسي هذا يا شيخ بنفسي هذا قولها بنفسي قليلا أنت أنت تدرس ولا أنا لا أنت تدرس يا شيخ أنت بالظن معاني بقي يا يوم ما فعل لا في حاله شيء. أنا عندي حد الأول ولا؟ لا الحد الثاني. هذا وجهان هذا موجود. لا أصلا. ولذلك قال ابن مالك يعني أصلا. وأنا در تصحيح ذي الواوي وبذي اللي يشتغل. وأنا در تصحيح ذي الواوي. أنت تقول إيش؟ نادر. مخمول ولا مقبول. ما تعديه ما تقول ولا تعديه وأما استهرى في دبيان لأنها لغة تقول عرض مبنوع هذا بني تميم ما فيها نقل ولا حكس وأما الحجازيين الذي جاء به لغة لازم مبيع هذا قول مبيع كذا نحن عندنا شيخ بالنسبة لي ما تقعد نفس الوزن بحذف العين او بحذف الواو المفعول من هو انا اسال مبيع اذا اردنا ان نزلها على الوجهين ايضا من ناحيه حذف العين او حذف الواو ما وزن مفعول او مفعول مفعول يا شيخ نمشي إذا بني مفعول من الفعل المعتل العين بالياء أو الواو وجب فيه ما وجب في إفعال واستفعال من النقل والحذف فتقول في مفعول من باع وقال مبيع ومقول والأصل مبيع ومقول فنقلت حركة العين إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان العين وواو مفعول وحذفت واو مفعول وصار مبيع ومقول ولكن مبيع لا تتلوه حتى صارت إلى مبيع على الوجهين ماذا باستمرار؟ لا خلي أقولك أنا البجهة هذا إذا قالت حسب الرياح هل شوف هذا الكتاب دائما يحفظ أيوة كان حقه ذاك كان حقه مجيء يقال فيه ربوع يحل ذي إذن هو يقول بحد الزايد على مدى السباوي لا أنا قلت لك هذا وهذا قول ابن العربي ولكن بعدين يصار بعد ذلك أسرع يا مبلوع ومقبول على رأي الشباب ونقل حركة العلم إلى الثاق والباء وهو الضمع قبلها فالثقافاتنا جاء وواو مفعول عجبة عجبة واو مفعول واو مفعول فلما حجبت واو مفعول وخارت الذي مبوع تم موجودة مبوع ايه لا موجودة مبوع لا هذه مبوع مبوع مبوع أسمع الآن يا أسمع ما حجبة الضمة هذا النقطة الذي سألت عنه لا خليك الآن أقول لك تم هذا كسر ليه لتصلي أحد فهناك ثالث مدينة هو ما ترك قالها بعد قال حبرا ولا قوة لكن قال أبو الضمة كسر لصح الياء شيخ وكأنه أخطأ يا شيخ أنه قال كأنه أخطأ يا شيخ صحح كلامه صحيح كأنه أخطأ أنا قلت لك ولكن شوف هذا نعقيل يا شيخ نعقيل لأنه قال وكان حق مبيع أن يقال فيه مبوع هو في الأول قال فحذفت واو مفعول في مبيع لا قبل الإعلان مبيع حذفت واو مفعول حذفت لولا بقي الياء لولا أن الضمة لولا أن الواو يناسبها الضم يا شيخ لولا أن الواو يناسبها الضم أنا ما أبغي منكم ولا شيء تبغوا أقول لك حقة ما أبغي لأن يبغي البلد هو يبدأ هنا قلت له هذا نخص وقال لي كما ما نحق طيب طيب الآن ليس الآن قال النبي لأن حركة المياه هذا مقولة يلبى لازم أن تقول قلبة الكسر تم هذا كسر أيوة تصح المياه قال ابن عقيل الشيخ بعدها قال طيب وكان حق مبيع يقال فيه مبوع لأن لا وقعت بعد الدم لذلك كان حق أن تقول مبوع هذا هو إنما هو لا قلب الدم هذا الكسر لتصح الياء لتصح الياء فقال هذا هو الصحيح أمس ونادر التصريح فيما عينه واو ونادر التصريح فيما عينه واو قالوا ثوب مصون مصون هذا نادر وقياس مصون ولغة تميم تصريح ما عينه يا فيقولون مبيوع ومخيوط ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى ونادر تصريح ذي الواو وفي ذي ليشتهر الآن ننتقل الآن وصحح المفعول من نحو عداء وأعلن لم تتحرر الأجود مثلنا عن المعتل العين اسم المفعول من المعتل العين ومثلنا إلى المعتل الدام اسم المفعول من المعتل الدام سواء معتل اللام بالله ولا معتل اللام بسم الله هذا قال لك وصحح المفعول من العداء ما في قلب وهذا الحملة أن تقول أنا مسؤول أن تقول كما يقول هناك أنا مسؤول هذا نادر أنا مسؤول إنما لي عجاز إنما الطقح أحوى لا أنا مدعوين لأنه اسم الفاعل من الدعاء بيع بيع بيع بيع عدى مدعوين المدعي هذا لحم معدون هذا حمل على فعله والله هذا عدى شيخنا معدون والبني قال ايش الفقد بينهما وبين المدعوين هو يسأل عدا عدا مدعوم عدا معدوم معدوم معدوم هذا حملا على عدا والله لا ما فيها التصحف مصحف حتى تحمل ما فيها الاعلى ما فيها اعلى؟ ما قالت وين الاعلى؟ كيف؟ انصب ومنهم من يعلم قال لك واعني ان لم تسحر الاجوبه مدعي من هذا الذي تقول إذا بري مفعول من فعل معتل اللام فلا يخلو إما أن يكون معتلا بالياء أو بالواو فإن كان معتلا بالياء واجب إعلاله بقلب واو مفعول ياء وإدغامها في لام الكلمة نحو مرمي والأصل مرموي فجمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وقلبت الياء في الياء وإنما لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا هنا لأنه قد تقدم ذكره وإن كان معتلا بالواو فالأجود التصحيح إن لم يكن الفعل على فاعلة نحو معدو نحو معدو من عدا ولهذا قال المصنف من نحو عدا ومنهم من يعل فيقول معدي فإن كان الواوي على فاعلة فاعلة هذا ولكن إذا كان الواوي صحيح الإعلان مثل راضية نحو مرضي من رضية قال الله تعالى ارجع إلى ربك راضية مرضية والتصحيح قليل نحو مرضوي مرضوي مرضوي مرضوي ها يا أخي مرضوي لا لا قبلها نحو هذه مضافة إليه يا شيخ نحو بكسر نحو إيش بكسر مرضوي أيوه مرضوي أنا تقلت علي نصبها كذاك ذا وجهين جاء جل مفعول جل فعول من للواو إذا ما جمعنا وفرد يعني تارة تكون مفرد وتارة تكون جمع جاء الفعول من في الواو من الاسم الذي معتل اللام بالواو جمعا سواء كان جمع أو فرد يعني جاء وجهين الإعلان والتصحيح إذا بني اسم على فعول فإن كان جمعا وكانت لامه واوا جاز فيه وجهان التصحيح والإعلان نحو عصي ودولي نحو عصي ودولي نعم بجمع عصا ودلو وأبو ونجوم ونجو جمع أب ونجو والإعلال أجود من التصحيح بالجمع وإن كان مفردا جاز فيه وجهان الإعلال والتصحيح والتصحيح أجود نحو على علو وعد عتو ويقل الإعلال نحو قسى قسيا أي قسوة معروف عندكم هذا إذا قال لك واحد أجمع أجمع أصلا أيوة شيخ معك الشيخ أنا عصوبون واوين عصوبون تطرفت الواو يا شيخ عصوبون تطرفت طرفت الواو طرفت الواو انقلبت ياء اترك عليك اجتمعت الواو والياء يا شيخ تطرفت الواو فطلبت ياء ثم سبقت هذه الياء بالواو الساكنة اجتمعت الواو والياء وسبقت سبقت الياء الواو الساكنة فقلبت الواو الأولى ياء ثم أضغمت الياء في الياء ثم عصيب عصوب كما ثم قلب ضمه كسر ثم قلب قلب ضمتين ضمتان كسر قلب نعم قلب بتصح الياء لا هذا أسف لا هذا بعد كسر اتباعا للعين وهو صعب الصاد قلبت بعد قلبت هذا ولكن الوصيه يجوز ولكنما هو يسترد الاول قلبت الصاد لتصح لي يا شيخ لا ولا قلبنا العين الاول الاول ما تنزلش عشان اتنوه تنوهون وقلبت الباب والاخيرة هذا لا اللي تطروا فيها نعم وطارت تنوهون نعم. سمعت الباب ولا طبقت احداهما بشيء قلبت الباب يا نعم هو الغمد وكسرت السين صاد صاد صاد لمناسبة الياء نعم وصيون ايوه ثم قست كانت في قراءته بس لا نافعة حسية نعم بدأ بالكسر ليش؟ ليش؟ بقيت على ما هي عليه العين ابدا ما بقي وحيه يجوز اذا كما قلت يا اخي خلينا اقول لك انتبه خلي واحد ينتبه الشيخ عندنا في القراءه ايضا بالضم القراءه عندنا بالضم ولكن بقوله تعالى عثيه عثيه نعم ولكن اقول لك هذا الشيء الله اعلم وشد حسن في قراءه في اصوليه اصوليا كم نعم هذه قراءه حفص اصوليه انا ولي أتبع أتبع حركة العين الصاد أتباع هذا أتباع أتباع لحركة العين وبقيت في قراءة نافع وبقيت على ما كانت عليه نعم ولكن يحتاج الإنسان من يجددون تقول ليه كيف هذا ضمت في قراءة هذا وكسرت في قراءة حتى يذكرون لكم السبب إذا يجوز الوجهان نعم ما فهم طيبيا نحن صوريا وعوثيا وعوثيا كلها بالضبط عوثيا ما فهم أنس ولكن يكون يكبر للسبب وشاع نحو نية من في نوم وشاع نحو نية من في نوم ونحو نية من شذوذه نمي شاع في المثال العربي نحن من جمل في قلب الباو يا الياء الباو عن الياء ونحن من جمل وأما نحن من جمل بالقلب كمان الياء هذا المسدد بقلب الباو وهو المسدد هذا يا وجوده نون كاد لأن فعلها قريب هذا إذا كان فعل إذا كان فعل جمعا لما عينه واو جاز تصحيحه وإعلاله إن لم يكن قبل لامه ألف كقولك في جمع صائم صوم وصيم وفي جمع نائب نوم ونيم فإن كان قبل اللام ألف وجب التصحيح والإعلال شاذ نحو صوام ونوام ومن الإعلال قوله فما أرق النيام إلا كلامها هذا غزل هذا الشيء فص ذليني فاتا في افتعال ابدلا وشد في ذي الهمز نحو نكلا نكمل الليلة القادمة وين ذلك مسلم هذا هذا الان 984 بيت الان وصلنا 984 بيت شيخ نكمل ممكن نكمل بقي 16 بيتا نكمل يا شيخ دليني فاق استعال تبديلا وشد في الهمز نحن اتكلا اتكلا نحن اتكلا هلا اسمع اللي تقرا البيت دليني عرف كاحب الدين وبديلا فاء على كونها منها ذا فوق الكلمة وبديلا البناء تاء في استعال وفروعي. ما هي الفروع؟ ها؟ الفروع استعال. اسم الفاعل، اسم المفعول، المصدر، المضارع، الأمر، ها كله. فهمت عرفتها ولا لا؟ شنجرت يا مسكين. هكذا يوجد فيه حرف من هذا إذا كان فهو الكلمة في استعال وكان حرفا منه، مثل تخريج استعال وهو في واصلة. ماذا تقول؟ اتصل. نصير إليه اتصل. اتصل لا تخلي السجاف يا بلد لدى حماية. اتصل ولكن المصير إليه اتصل. اتصل اتصل الباو هذا لأنه فاع حفولين كان فاو الكلمة مستعلة يقلب تاء وتبدل التاء هذا في طاء استعلى ويوطى بهمز البصر استجابا للنطق نطقا بسبب النطق الصافي وقيل اتصل وكذلك استعلى اسم الفاعل متصل أكره متصل متصل لا تقل من فين جبت الهمزة هذا؟ متصل لا اسمك متكل متصل نعم اسمه هو متصل متصل مو ولبت الواو هذا تاء وابدلت في تاء استعلى وصارت متصل وكذلك في المفتول وكذلك في المضارع متصل وصله لم تصل والمصدر والمصدر اتصال وصله اتصال لذلك يعني أصول الكلمات العربية ماذا تتكلم؟ الأمر يا شيخ كذلك. الأمر كل هذه المشتقات. هذا فروع. إذا بني افتعال وفروعه من كلمة فاؤها حرف لين وجب إبدال حرف اللين تاء نحو اتصال واتصل ومتصل. وأما اتكلا من كلا تقريب الهمزة هذا يا اتكلا ثم تقريب الياء هذا الشاد. والأصل فيه اتصال واتصل ومتصل اتصر فإن كان حرف اللين بدلا من همزة لم يجز إبداله تاء ما في وصل ما في وصل فتقول افتعل من الأجزل والله لا أجزل لا هذا من الإنزال أيوه همزة فتقول افتعل من الأكل اتكل ثم تبدل الهمزة ياء فتقول اتكل ولا يجوز إبدال الياء تاء وشد قولهم اتزر بإبدال الياء تاء وشد قبلهم قبل العرب اتزر بإبدال الياء تاء من الإيذاء والقياس أقول لك القياس اتزر قياس اتزر والله اتزر القياس القياس اتزر اتزر إذا قلنا شذ إبدال الياء تاء إذا القياس اتزر يا شيخ والله نبقيها على الهمزة قبل الياء التازر أيضا والقياس هذا إذن أيوة قياس شنو إذن لا التازير التازير لا نخلو بالهمزة يعني التازير هذا كذا لعب الحمزة إلا هذا هذا ما نبغاه من عبد الحمزة نبغاه أخذها من القواعد اللي أخذها منه القواعد شد الكلام ومدد بالكلام الهمزة تقول أتذير أو تقول أتذير هكذا ليس نبغى منه ما نبغى من عبد الحميد ولا شيء رحمه الله كان أنت تبغى من هنا نحن ما نقلل ما نقلل عبد الحميد خذها عنه ملاحظة عليه لا تتكل على أنت تتكل على القواعد الذي وضعها العرب تأخذها منها كما أخذ منه عبد الحميد هذا يعني أكبر شيء يعني التخليل أمسك افتعال رد اثر مطبق بدانا وزد وزد كردا لم بقي. انا نغلق هذا هو. هذا كمان ناخذه اذا وقعت هلا رد تاء افتعال طاء القلب هذا كمان رد يا تاء افتعال وفروع ردها اجعلها طاء اثر مطبق إذا وقعت بعد حرف من حروف الإطباق. حروف الإطباق أربع. صاب. صاب. صاب. ضاء. ضاء. ضاء. ضاء. ضاء. هاي اصطبع. اصطبع. اصطبع. ايش تروح؟ اسكت اسكت. خلي الصبغة. صاب ايش هي؟ اص. اصطبع اصطبع. المسألة التي في القرآن. ايش تروح؟ ايش؟ ايش؟ يا خلينا نقول انا ادور على السجف يا ابن الدعوه لا وقف السجف اصطبر اصطبر اصطبر اصطبر بالتاء اللي واضح هذا اصطبر اصطبر